صحيح مسلم المقدمة، مقدمة صحيح مسلم، لابد الإخوة تفهم أن احنا سنفوت بعض يعني بعض المسائل الأولى، لكننا سنقف على الأهم. اقرأ اقرأ بس ترجمة النووي، ترجمة يعني تعريف النووي كده، تعريف والتعريف الإمام مسلم من باب التبرك في هذا الباب، لأنه حق حق هؤلاء العلماء. وبعدين ندخل على المسائل المهمة، نفوت فصلين وناخذ من أول الفصل الثاني مثلا. فمقدمة صحيح مسلم مقدمة مهمة جدا، مقدمة ماتعة جدا، نافعة جدا في المصطلح. فالإخوة أيضا ستستوعب الحمد لله من عموم الآلة المصطلح والأصول، أصول يتضمن اللغة، فيبقى إذن أنت تأسست تأسيسا تاما إن صبرت لتظفر. نعم التعريف به تسريع يعني الإجازة أنا، والتعريف الإمام مسلم لأن هذا تبرك، مش التبرك بهذا، أقصد هذا من باب البركة نسبة العلم لأصحابه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ترجمة الإمام النووي رحمه الله: هو يحيى بن شرف محي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي، ولد بنوى سنة. أعجبني جدا أنه قال إيش الشافعي، ده سلسلة علماء الشافعية يعني كالشمس المشرقة لا تجد فيها غبارا بحال من الأحوال، وأتقن أتقن فقهاء المحدثين هم الشافعي. ابحث هكذا على مر التاريخ تجد، لأن ابن رجب نفسه من فحول الحنابلة كان يقول مراتب العلماء لها مراتب، أعلاها وأرقاها وأسماها الفقيه المحدث، وهذا لا تجد بتمامه إلا في فقهاء الشافعية، وذاك فضل الله وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. هذا رجل ملأ الأرض علما صراحة، الفقه الشافعي هذا يعني له ما له من الحلاوة والطلاوة، يعني تجعل الفقيه يعيش متمتعا يستحضر كلام الشافعي، يعني أنه يقول ومعرفة مسألة من مسائل العلم خير لي من إيش، من أن أعانق غانية، شوف يشنف أذنه وبسماء مسألة من العلم يتغزل فيها أفضل ما يتغزل في غانية، هذا علم آخر هذا. ولذلك قال من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. يعني أقول دائما لمحة الفقه يعني تعلم العالم، تعرف ثقله بما عنده من الفقه أو بإتقانه في أبواب الفقه. والإمام النووي هذا رجل على الأربعين مات بركة، يعني كما قال السخاوي قال النووي بركة، وكان من فحول الفقهاء المحدثين، رجل لغوي أصولي فقيه محدث، وهذا كثير تجده في علماء الشافعية، غير الشافعية لا تجد أحد يقال فيه هذا الكلام، لا طبعا ما قيل في ابن حزم أو قيل في ابن تيمية ابن رجب ابن عبد الهادي ابن كثير شافعي، الذهبي شافعي ايضا، دول تلاميذ ابن تيمية يعني، ايضا ابن القيم انصافا يعني. لكن عندما تذكر بحرا وبعدين تذكر بعد ذلك دائرة، فالبحر يغطي بحر عالي جدا، بحر الشافعية. تفضل. ها مالها بقى كثيرة، لكن انا اقول لك عندما تنظر في فقهاء المحدثين كالحليمي كالبيهقي كالخطابي كابن الملقن، هذا خلاص هذه أساسات بناء عالي. تفضل. قال ولد بنوى سنة 31 و600 في المحرم، ونوى قرية من قرى حوران. قال يعني المفروض أنت أنا قلنا التعريف وديت هتجيب لنا البلاد والحواري والشوارع أنا تركنا له شيء عيمهود. قال حفظ القرآن ثم التنبيه في 4.5 أشهر، وقرأ ربع العبادات من المذهب الشافعي في بقية السنة، ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحا، فكان يقرأ في كل يوم 12 درسا على المشايخ. بس قف هنا للأخوة تعاتبنا، أنت بتجلس معنا من العصر للعشاء وكانوا بيبدوا شفتات، الأخوة تجلس تسمع والآخرون يذهبون يأكلون وبعدين التبادل. أنا يتعبني جدا عدم صبر الإخوة على الطلب، يعني أنا لو في مرض الموت أرى أن الروح قد ردت للإنسان وهو في مسألة العلم، ومجلس مثل هذا وكفر 70 مجلس من غيره. فالصبر 12 درس هذه دي دلالة عليه. كما قلت لكم الصبر على الطلب يكسب الرجل ملكة لا يفارق العلم بحال من الأحوال. في كل أحوالي لابد أن أتكلم معه بالعلم. نعم ممتاز، جزاك الله خيرا، أبدعت، أنت أبدعت بالخفايا يعني هذه. تفضل. يقول النووي رحمه الله: وخطر لي أن أشتغل في الطب، فاشتغلت في كتاب القانون وأظلم قلبي، وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي، فبعت القانون فنار قلبي. كان من الزهاد العباد كثير الورع والتحري والانجماح على الناس. يعني هو كان يميل إلى العزلة، لأنه قراءاته كانت كثيرة، ويقال كان كان كنوم نوي جالسا، ما ينام إلا جالسا، حوله الكتب، ولا ينام جالسا إلا جالسا. ليش؟ لأنه ما فيش مكان يعني يكون ممددا، الكتب حوله ما في، فينام جالس، وهذا ينفعه كثيرا ليقل النوم. نعم، هناك من أعطاه الله طبيعة أنه يقل نومه، من قل نومه ممكن يستفيد أكثر بالوقت. ماشي. قال: لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا. تفضل. انت كمان هترد وانت في المجلس؟ تعال حجر، عسل حجر، هذا عسل. نعم. قال: كان لا يضيع شيئا من أوقاته في ليل ولا في نهار، حتى في الطريق، وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار، ويقول: أخاف أن يرطب جسمي ويجلب النوم. هذه دلالة أن أنا أسلم بفشل يعني. وشوف شيخ، أنا أقصى واحد فينا من الأذكياء ينزل على الطعام لا ينهي. طبعا معروف كل الإخوة بلا استثناء، إذا ما كان مع طلبة العلم ما جلسنا مجلسا فيه طعام إلا وجدت ما شاء الله الهمة أعلى مما تكون. وطبعا هو لابد أنه يعمل بالسنة، أنه لابد للصحفة أن إيه أن تدعو لك، لابد تلعق الصحفة، فهو بيفعل ذلك، وهذه بركة بيفعل بهذا يعني، يقول هذه سنة ويدعي ذلك. أقصى إجابة بتقال من طالب العلم: أنا أفعل ذلك لا أستطيع قيام الليل. يأخذ بكلام مين؟ الثوري. يعني الدابة إن أحسنت إلى علفها يعني أخذت منها، هو ده اللي بيعمله. شوف الرجل إيش يقول، حتى ابن عقيل، ابن عقيل صاحب كتاب الفنون، كان بيقول إنه ما كان يأكل الخبز كان يخشى إنه يأخذ منه وقت يفته في الماء ويأكل. إيش اللي بيحدث هذا؟ إحنا بناخد الأصناف والألوان وأوقاتنا بأسرع، لذلك نحن أضعف الناس علما. يا لولا أن الله تعالى قد قضى كونا أن هذا الدين لابد أن يحفظ، ما كان أحد في عصرنا يستحق العلم إلا النوادر. طبعا هؤلاء مشايخنا وعلماءنا الأكارم الذين اصطفاهم الله من بين الناس من المجددين، والذين يعني وإلا فما استحققنا بحجم الأحوال، لكن هي قدر الله كونا. فلذلك الأعمار قصيرة والله جعل، والأوقات قصيرة، لكن الحمد لله أن الله جل في علاه يجعل لبعض الناس الاستيعاب الكثير في الأوقات اليسيرة. نعم. قال: وحج مدة إقامته بدمشق، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم. نعم، هو طبعا بيبرس نفا، بيبرس نفا لما تكلم معه على مسألة الضرائب قال: بيع ما عندك في خزائنك أولا ثم قل لي على مسألة الضرائب، أن تفرض الضرائب على الناس. فنفا، فلما نفا جاء كثير من العلماء قالوا: تعرف من هذا؟ هذا النووي. وطبعا هذه أيضا فيها اسمها شفاعة العلماء بعضهم لبعض، وكما فعل ابن عيينة مع من؟ وكيع ثوري، وكيع بن جراح كاد يقتل، ولولا شفاعة ابن عيينة لقتل في مسألة كده اتكلم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن نذكرها أفضل يعني، لأنه حديث روى حديث لا يصح، وكاد والي المدينة يقتله بهذا. نعم، لأنه رأى فيها كأنها ابن أبي رواد أفتى بأن هذا استغفر الله فيها انتقاص من جناب النبي. شوف ما فيش بقى عذر في جهل، فقال تضرب عنقه، كفر وتضرب عنقه، لكن هو وكيع قال هذا جاهل، لأنه على أساس الرواية ضعيفة، دعنا من هذا، لكن شفع ابن عيينة فنجى الله وكيع بابن عيينة، فكانوا يشفع بعضهم لبعض، فشفع عند بيبرس فكتب إليه اعتذارا مبطنا وقال أرجع، فكتب إليه في الورقة من خلف قال: لا أساكنك في مكان. ومات في منفاه. فسبحان الله، الإمام النووي كان إماما زاهدا بارعا جوادا كريما، وكان عالما نبيلا، ما كان يعرف شيئا إلا العلم. وأيضا يقال أنه لم يتزوج لأنه كان حصورا، حفظه الله من هذا الباب. وابن تيمية نفس الأمر في هذا الباب. نعم، الإمام مسلم الحمد لله قال: هو الإمام والحافظ القدوة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، كانت حياته حافلة بجلائل الأعمال والارتحال في طلب الحديث والرواية، فارتحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها من الأقطار، وبدأ سماعي للحديث وطلبه منذ صغر سني، وعنده 12 عاما أخذ الحديث من أئمة هذا الشأن، فسمع بخرسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وبالراي محمد بن مهران، وبالري محمد بن مهران، وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهم من أئمة الحديث. ولما قدم الإمام البخاري رحمه الله وغيرهم من أئمة الحديث، ولما قدم الإمام البخاري نيسابور أكثر الإمام مسلم من التردد عليه والاستفادة منه. طبعا استفاد منه كثيرا، ولذلك أنا يعني حتى العلماء يرون أن صحيح مسلم ما هو إلا إيه؟ هو مأخوذ ترتيب الكتاب صحيح البخاري، ده صحيح. وحقا لما قال المغاربة واستطالوا في تقديم مسلم على البخاري، الدارقطني ماذا قال؟ قال كلمة طارت بها الأفاق، قال: ماذا تقولون؟ يعني مسلم يقدم على البخاري، لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. وده صحيح، أن الإمام مسلم لما ذكر حديثا عند الإمام البخاري فالبخاري سكت عنه، ثم قال في الحديث علة، كاد عقله يطير، قال: ما العلة يا إمام؟ سكت عنه. يعني ما العلة يا إمام؟ حتى ذكر له العلة، فقال: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد. كفى إتقان الإمام البخاري بعلم العلل، كفى تقدم الإمام البخاري في علم العلل. الحق بأن الإمام مسلم فائدة فضل كتاب صحيح مسلم بالنسبة للإمام الإمام مسلم هو سهولة التناول، اللي هو المتون، الاهتمام بسهولة السياق، وأن المتون كلها مكتملة غير مقطعة على ما كان يفعل من البخاري. باقي الأمور كلها عند البخاري، ذلك أنا إن شاء الله نعقد غدا الكلام على كتاب البخاري ومسلم، لكن اليوم حتى يعني ما ندخل فيه ونطيل على الإخوة، لأننا سنأخذ الإعانة اللبانة بعدها. سامحوني، أنا أقول علم الحديث هو أشرف العلوم، إن لم يكن هو أشرف العلوم على الإطلاق هو من أشرف العلوم، والمحدثون هم رؤساء الناس، يعتنون بالأصل، بأدلة الأحكام التي لا حكم يمكن أن يصل إليه المرء إلا بهذا العلم. فلنا بعض الأمور المهمة التي نتكلم عنها في علم الحديث، منها التعريف بالحديث. الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هذا باسم للحديث. هناك تعريفات أخرى لابد أن يتعرف عليها طالب العلم، وهي الكلام على الأثر والخبر، وأيضا التفريق بين حدثنا وأنبأنا وأخبارنا، وأيضا الكلام على المعلقات، هل في المسلم معلقات أو لا، كل ذلك سنأتي عليه إن شاء الله في الغد. والحق بأن المعلقات في البخاري أكثر بكثير من المعلقات في مسلم، وهذا الذي سنحاول أن نتعرض له بإذن الله في الغد عندما نبدأ بصحيح مسلم، وبعد ذلك نثني حتى نبدل، فلا يكون الأمر على بخس الحقوق. سامحنا ما أعطيناك ما أردت، لكن حتى لا نطيل.